بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 46 بعد 300 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. تحريم إحداد المرأة. الإحداد هو الحزن ومظاهره التي حددتها الشريعة، فرخصت الشريعة للمرأة وللرجل أن يترك الزينة ويترك الطيب إحدادا على موت قريب أو حبيب له بما لا يزيد على 3 ليال، في بعضها 3 أيام، إلا ما جاء من إحداد الزوجة على زوجها 4 أشهر و10. والإحداد كانوا في الجاهلية لهم فيه بدع، تعتزل المرأة أهلها في خيمة بعيدة، لا تغتسل، لا تتنظف عاما كاملا، حولا كاملا، يؤتى لها بطعامها حتى تكون أنتن ما تكون، فإذا مضى الحول تمسحت بما يقابلها، فما تمسحت به يهلك ويموت من نتنها. الشريعة الغراء استقرت على أن الإحداد للمرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام، لا ينظر إلى الشهر تم أو نقص، وإنما 4 أشهر و10 أيام. والإحداد في 4 أمور: الأمر الأول أن تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج منه إلا لحاجة، حاجة إلى مستشفى، إلى محكمة، إلى وظيفة، إلى أن تأتي بطعامها، تذهب بأولادها إلى المدارس، هذه الحاجة. الأمر الثاني أن تتجنب الزواج حتى تنتهي عدتها. الأمر الثالث أن تتجنب الزينة بجميع أنواعها، ذهبا وساعات وملابس، سهرات وعزائم. أما اللباس الجديد فلا تمنع منه المرأة المحادة، من لباس العادة لا لباس الزينة. وتتجنب من الزينة أيضا الكحل، ومن الزينة أيضا المكياج، فهذا تتجنبه المرأة المحادة حال إحدادها. الأمر الرابع تتجنب الطيب بجميع أنواعه، حتى الزعفران في الطعام والشراب تتجنبه. تتجنب الطيب بجميع أنواعه. أما الاغتسال فلا تمنع منه، إن بغت تغسل باليوم 5 مرات، النظافة لا تمنع منها، أما الطيب هو الذي تمنع منه المرأة المحادة. وقد زاد الناس في أحكام الإحداد أشياء لم تأتي بها الشريعة، فمنها قولهم أنه لا يراها القمر لأنه مذكر، والشمس ما يخالف لأنها مؤنثة. منها قولهم أنها لا يدخل عليها الصغار، ولو رآها أجنبي أو قمر أو صغار أعادت الإحداد من أولها. كل هذا غير صحيح. إذا ارتكبت في الإحداد نقصا تتوب إلى الله، وتنتهي مدة الإحداد من مرور 4 أشهر و10 من موت زوجها، لا من علمها هي بموته، ولهذا لو لم تعلم بموته إلا بعد سنة انتهى وقت الإحداد، انتهى وقت الإحداد. ومن مخالفاتهم أن الرجل إذا كان له أكثر من زوجة وكان من زوجاته من هي حامل، فإن الحامل من زوجاته إذا وضعت خرجت من إحدادها، قالوا هذا ينسحب حتى على الباقين، اللي ما حملنا من نساء، هذا غير صحيح، بل هذه المرأة التي وضعت حملها انتهى أجلها، انتهت عدتها بوضع الحمل، لعموم قول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أما غيرهن من ضراتها فلا علاقة لهن بحمل هذه التي وضعته. تنتشر عند الناس أشياء لأن الحريم يفتي بعضهم بعض في هذا الإحداث، ويتزيدون بأشياء لم تأتي بها الشريعة ويكون فيها من التشدد، منها أن تلزم لباس ثوب واحد، أخذ المسلمون عادة من الغرب عبر هذه المسلسلات وعبر الاستعمار قبله أنه تلزم لباس السواد، هذا ما له أصل، إنما تلبس ما شاءت من لباس بيتها، ولو ظهر منه الساقان، ولو ظهر منه العضدان، أو ظهر منه الساعدان، لا علاقة لذلك بالإحداد. الممنوع منه المرأة المحادة هو لباس الزينة، لباس الضيوف والعزائم والروحات والجيات. نعم، أحسن الله إليك. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست دهنت منه جارية أي عندها، أحسنت، ثم مست بعارضيها. نعم، أحسن الله إليك. فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. هذا الحديث يروى عن 2 من أمهات المؤمنين، عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وعن زينب بنت جحش رضي الله عنهم. فإنه لما مات أبو رملة، أبو أم حبيبة، أبو سفيان بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، أخذت طيبا فطيبت منه جارية عندها، ثم مسحت ما بقي من الطيب بعارضيها، العارضان هنا ما بين الأذنين، وهو ما ينسدل من الشعر أمام الأذن من جهة الوجه، وهو أول ما يبدأ به الشيب في الإنسان. قالت: أما إنه ليس لي في الطيب حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10. 3 أي 3 ليالي. فهذا فيه أن من الإحداد ترك الطيب، وهي تطيبت حتى لا تقع في هذا النهي. لا يحل تحريم له لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تفخيم وتعظيم لهذا المنهي عنه. وسبحان الله العظيم، هذه الأوامر والنواهي عظمها الله ويتساهل بها من يتساهل. من هالقبيل السفر بلا محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فخم هذا الأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر. وهكذا فعلت زينب بنت جحش من المؤمنين، لما مات أخ لها مس طيبا، قالت: أما إنه ليس لي في الطيب حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل، يعني يحرم، وهذا من أساليب وأدوات النهي، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أي ثلاث ليالي، وميت هنا نكرة يشمل قريب أو بعيد، إلا على زوج 14 أيام. وفيه أن من الإحداد ترك الطيب، وفيه أنه وجه النهي للنساء لأنهن أدر عاطفة، الرجال يسلون، لكن لما كان في النساء هذه العاطفة قد تمتنع عن الطيب وعن الزينة لأجل فقد هذا الميت، نهيت عن ذلك فوق ثلاثة ليالي. والنهي يشمل حتى الرجال أيضا، حتى الرجال أيضا، وليس فيه تحديد وقت العزاء بثلاثة أيام أو ثلاث ليالي كما ألفه الناس، إنما التعزية دارجة لمصاب ما دامت المصيبة. ولهذا يقول الفقهاء كما في متن الزاد: ويسن تعزية مصاب ما دامت المصيبة معه فيعزى، لا تخص بالأيام الثلاثة أو يجعل لها الرسوم المعروفة اليوم، يجلسون يتفرغون من أعمالهم، وغدا وعشاء وقهاوي وداخل وطالع، حتى إذا أراد أن يعزي قالوا انتهى العزاء. من أين جاء ذلك؟ إنما الذي جاء أنه لا يصح أن يحد أحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا ما كان من شأن المرأة مع زوجها. متى تحسب المدة؟ تحسب من موت الميت، فإن مات الميت قبل الفجر الساعة 12 بالليل حسبت من اليوم الذي بعده، وإن مات الميت في الظهر تحسب من ذلك اليوم 14 أيام، وتنتهي المدة بغروب شمس اليوم العاشر آخر أيام الإحداد. نعم، أحسن الله إليك. باب تحريم بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبته، إلا أن يأذن أو يرد. نعم، إلا أن يأذن أو يرد، يرد هذا الخاطب. فلا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي بأن يكون سمسارا له يروج له السلعة، ولا يجوز تلقي الركبان، ولا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخيه، ولا أن يسوم على سومه إذا استقر السوم. أما ما دام باب المزايدة مفتوح إلا تزايدوا، كما حصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن أخوه بذلك أو يرد الخاطب الأول، كل ذلك مراعاة لسد أبواب الشحناء والبغضاء والشر بين المؤمنين، وهذا من أدلة أهل العلم على سد الذرائع الموصلة إلى الشر، سد الذرائع الموصلة للشر، ومنها الظلم والبغي وأكل أموال الناس بينهم بغير وجه حق. نعم، أحسن الله إليك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي، الحضري للبدوي، أن يكون سمسارا له حتى لو كان هذا البادي أخوه من أبيه وأمه. نعم، إذا وكله وكالة عامة فهذا شأن ثاني، أما أن يبيع له لأنه أبخص بالأسواق وارتفاع الأسعار ويرفع الحضري السعر على غيره، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يفسر ذلك ما رواه مسلم في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض حسب ما يتيسر، لأن هذا قد يرفع السعر وهذا لا يدري عن القيمة، وقد يسمسر عليه الشريعة نهت عن أسباب أكل المال بين الناس بالباطل. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر، ما لا يبع حاضر لباد؟ ما يعني وش معنى لا يبع حاضر لباد؟ هذا قول طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، يسأله وينشده عنها. نعم. أحسن الله إليك. فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وتلقي الركبان، ينهى عن تلقيهم لئلا يغبطوا في القيمة وفي السلعة، بل يحضروا بها الأسواق وعلى ما بلغت في الأسواق، لأن في تلقيها بخس، إما للبائع في سلعته وإما له في ثمن هذه السلعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا من ذراعي ماذا؟ أكل أموال الناس بالباطل. وما معنى أن لا يبيع حاضر لبادي؟ سأل عن ذلك طاووس بن كيسان ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا يكن له سمسارا، دلالا يبيعها بالقيمة ويسمسر عليه ما زاد عن القيمة. وفيها مغالبة الناس بالأسعار، وهو نوع من أنواع الاحتكار. وفي الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، في رواية: لا يحتكر إلا مخطئ، بل ينزل الناس بأسعار بسلعهم بالإبل بالغنم بالتيوس بالأقط بالسمن إلى الأسواق، والحمد لله بين البائع والمشتري التراضي، تراضيا بالبيع أو عدم التراضي، وهو اللي يسميه الناس اليوم بين البائع والمشتري، يفتح الله. أما أن يكون هذا سمسارا له، فهذا مما يزيد في غلاء الأسواق ويضر الناس، يضرهم في ذلك. وليس من تلقي الركبان ما يكون حول السوق في مداخله، هذا ليس من تلقي الركبان، لأن هذا ناون السوق. أما أن يتقدم الأسواق بمسافات طويلة كما يحصل من الشريطية في السيارات، فهذا نوع من تلقي الركبان، لما فيه من إبخاس السلعة أو إبخاس قيمتها وثمنها. وليس من تلقي الركبان الوكالات التجارية التي تعتمد لسلعة من السلع، يكون لها وكيل يضمن قطع غيارها ويضبط أحكامها ويرد عليه ما يتعلق في معيبها مما يتحاسبه فيه الجهات الرسمية من البلديات والتجارة وغيره، ليس هذا من تلقي الركبان. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه. هذا الحديث فيه هذه الجملة من المنهيات: نهى عن التلقي، وسبق تلقي الركبان، جاء في الحديث: وألا يبيع مهاجر لأعرابي. الأعرابي البدوي، سكان البوادي، أعرابي وجمعهم أعراب، وهم سكان البوادي. والمهاجر من انتقل وهاجر وسكن في الحواضر. لماذا ارتبط المهاجر بالأعرابي؟ لحديث بريدة رضي الله عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية قال اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، إلى قوله فإن غنمت من شيء من ذلك شيئا فأخبرهم أن ينتقلوا إلى المسلمين، برواية إلى حواضر المسلمين، لينالوا من الفيء والغنيمة، فإن أبوا فليس لهم في الفيء نصيب. هذا من تشوف الشريعة لترك التبدي إلى التحضر والنزول باستماع العلم وحضور الجمع والجماعات والتعلم، لأن التبدي جفاء، وأي جفاء. ومن زود النعمة في الأزمان المتأخرة صارت البداوة فخر عند بعض الناس، فلان بدوي يجيبها من أقصى فمه. لماذا؟ لأنهم في زود نعمة يخالفون المألوف، حتى أهل القصور عودوا على الطين، ملوا من هالنعمة اللي هذه بيعودون على الطين وعلى تراث الآباء والأجداد بزعمهم، يواجهون به الناس ويفاخرون به غيرهم. وجاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى على أمة اثنتين، إنما أخشى على أمة اثنتين، القرآن واللبن. كيف القرآن واللبن؟ قال: القرآن يقرؤونه على غير وجهه ويجادلون به فيحلون حرامه، كما جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى. يقرأ القرآن همه مخارجه وضبطه ولا يعمل به. وقد لقيت من يقرأ القرآن بالقراءة العشر، لا بل والأربعة المتممة لها، سم هذه 14، فإذا جاءه مصيبة ولا خبر مفجع قال: يا بدوي مدد، الله يغربلك، تقرأ القرآن بقراءاته وتشرك مع الله في شرك الدعوة وطلب الحاجة. وين القرآن اللي قرأته؟ اهتم بلفظه ومخارجه ومدوده وأحكام ميمه ونونه، ولم يهتم بمضامينه وأحكام حلاله وحرامه، وأعظمها توحيد ربه بصرف الدعوة له دون غيره. وأخاف عليهم اللبن، يخرجون إلى الأعراب إلى البوادي ويتفاخرون ويتبعون الشهوات، وهذا واقع، يتفاخرون في مطاياهم، زادوا يتفاخرون بغنمهم وتيوسهم الحين وفحول غنمهم، يتفاخرون في مجالسهم، يتفاخرون في كراماتهم وضيافاتهم للأضياف، فلان حط قعود حط قعودين، حط لي أحط لي اثنين، حط حاشي حط حاشي ومعه شوايا من التيوس والغنم، تفاخرا علشان بيض الله وسود الله. هذه فتنة، والناس سبحان الله العظيم في هذه الفتن يتبع بعضهم بعضا ويقلد بعضهم بعضا، طلبا لماذا؟ طلبا للثناء والمدح والرياء والهياط. هذا في قوله: ولا يبع مهاجري لماذا؟ لأعرابي. ونهى عن النجش. النجش نوعين: أن يرفع في سعر السلعة من غير رغبة في شرائها، لكن محاباة لمن؟ للبائع، لأنه من الربع ومن الجماعة، شريط مثلهم، سواء في سيارة أو في غيرها، هذا نجش. ومن النجش النجش العكسي، يبخس السلعة، يقول ما تسوى شيء وهي تسوى، لينفع من؟ لينفع المشتري. وهذا النجش نهي عنه لأنه أكل للمال بالباطل وذريعة إليه، حتى لو ما أكل هذا الناجش لكن امسك لي واقطع لك، شغل الشريطية بعضهم مع بعض. ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، معناه أن معنى الحديث الآخر أن يبيع على بيع أخيه. إذا استقر البيع لأخيك المسلم أو استقر السوم له، في عرف الدلالين حراج واحد حراج اثنين ما عقبل حراج إلا البيع، إذا استقر السوم واستقر البيع لأخيك لا يجوز أن تزيد عليه، ولا يجوز أن تقول للمشتري: تعال عندي بضاعة أرخص منها، هذا حرام، لأنه باب من إيغار الصدور وأكل أموال الناس بالباطل. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا إذا كان يعلم الخاطب، إذا كان ما يعلم ما في حرج. وظهر ذلك جليا لما كنا النساء قليلات يفرحون عند آل فلان وحدة بلغت حتى يتقدمون لها، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن. يأذن من هو؟ الخاطب الأول، أو يرده المخطوب إليهم. فإن خطب وهو لم يعلم تقدم لهذه الأسرة ثلاثة لا يعلم بعضهم البعض، أنتم أحرار، المخطوب إليهم، والمرأة حرة تتخير بينهم. وهذا النهي مراعاة لشعور المسلمين لئلا يكون بينها البغضاء ويكون بينها التحاسد والتحاقد. فشريعتكم ولله الحمد شريعة غراء، سمت بالمؤمن، سمت به في دينه، في عقيدته، في قلبه، في أخلاقه، في أقواله، عن الردايا وعن الدنايا. فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. كذلك هذا الحديث فيه مضامين ما سبق، نهى عن أن يبيع أحدكم على بيع بعض إذا استقر البيع، أما في المزايدة فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينارا ليشتري له شاة أضحية، فذهب واشترى الشاة ثم باعها بدينارين، واشترى شاة بدينار ورجع للنبي بدينار وشاة، فأقره النبي على ذلك، وأقر على المزايدة صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا بكذا، فزايد الناس فيه فأقرهم. إذن معنى أن لا يسوم على سومه إذا استقر البيع، أما ما دامت المزايدة والمثامنة مفتوحة فإن هذا جائز. نعم، أحسن الله إليك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث عقبة بن عامر الجهني قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. إذن الخطبة على خطبته، والبيع على بيعه، والنجاش يتنافى مع هذه الأخوة التي جعلها الله عز وجل ميزانا ومعيارا ونيشانا للمؤمنين بعضهم مع بعض، تقتضي الرحمة لا البغض، تقتضي الإحسان لا النذالة والمضرة عليهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، أحسن الله إليك. باب النهي عن إضاعة المال. لا، نقف على هذا الباب، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يقينا ويخالفنا طريقة أصحاب الجحيم، إنه سبحانه جواد كريم، والله أعلم. نعم، سم أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية. التصرية وسيلة من وسائل الغش، عنده خلفة، عنده منيحة، المنيحة إما غنم ماعز أو ضان أو بقرة أو ناقة، يترك حلبها يومين وثلاثة حتى يكبر ضرعها وديدها، فإذا اشتراها المشتري قال: ما شاء الله، هذه تجيب حليب واجد، هذه التصرية. فلهذا إذا أخذ الشاة أو الناقة المصرة وتبين أن ما تأتي به بعد ذلك أقل، يخير بين أن يرجعها ومعها صاع من تمر مقابل حلبها الأيام التي حلبها، أو يرضى بها على حالته. هذه التصرية التي نهى عنها لأن فيها من وسائل الغش والتدليس، والله أعلم. نعم، سم ها؟ بيع الدلال وش به؟ اي نعم، الجلب، إذا جلب أهل البادية حلالهم فلا يباع إلا في السوق، باع على الدلال، باع على غيره، إذا جلب السوق هو حر. الممنوع تلقيهم في أطراف المدن، في أطراف المدن. أما تلقيهم عند أبواب الأسواق فهذا مكروه ليس بالحرام، لأنه في حكم من طب السوق. نعم نعم نعم بعيش نعم. يسأل عن بيع العربون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وهو تلقي العربان وتلقي أهل البوادي. أما بيع العربون بأن يأخذ منك البائع بعض القيمة حتى يضمن أنك تشتريها وتستوفيها، فإذا رضيت بذلك جائز. أما غصبا عليك لا. سيارة لك فيها نظر، عطن عربونك حتى ما أعرضها على غيرك. وجرى عرف الناس أنه إذا لم يأتي في الوقت المحدد بينهما فإن العربون يفوت عليه، وهذا جائز لأنه عقد تراضيا عليه ابتداء، وليس فيه ظلم وإنما فيه حفظ للحقوق. والله أعلم. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.